لا تكن من الكافرين، حاول أن تنجو بنفسك ما دام الوقت فيه متسع. الآن الوقت فيه متسع، عندك عينان ولسان وشفتان وبجنت لك طريقان وأعطيت العقل وأعطيت الفسحة الوقت، فانجو بنفسك. أما التسويف والنظر إلى الحاضر وترك القادم والتعلق بالدنيا وبزخارفها وبما تشتهيه النفس، فهذا يسبب عطبا للإنسان وندما. الدنيا زائلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما أبلغ هذا الكلام وما أكثر إيجازه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الله، بعدين ولا تظلمون فتيلا. كل واحد يجد عمله. وقال في الآية الأخرى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن يخبر تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، بعدين خالدين فيها وما هم منها بمخرجين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا هو الشقاء الأبدي. فيا عبد الله انتبه، وهذا يكرر في القرآن ويوضح بالأساليب المختلفة ليتنبه العاقل ويرى سبيله إلى النجاة قبل أن يموت. والإنسان إذا مات لا يرجع إلى الدنيا، أي إنسان مات لا يرجع إلى الدنيا، لكن يبعث يوم القيامة. ما مات الإنسان لا يمكن واحد يرجع إلى الدنيا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم يرجعون لا صلة، أنهم يرجعون لا يرجعون أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن توكيد، الذين جمع الذي، آمنوا صلة الموصول، وتشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. آمنوا بالله معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، كل شيء يقع في الكون من الله تعالى، وله كل شيء، خالق كل شيء. فالله تعالى لا تصلح العبادة إلا له، وكل الكون يربيه الله ويغذيه ويحييه ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويصح ويمرض، وهو متصف بصفات الكمال والجلال. نعم. وعملوا الصالحات أي الفعلات الصالحات، من صلة الرحم ومن إكرام الوالدين ومن الرفق بالجيران والأقارب ومن التواضع للمساكين والضعاف من المسلمين ومن بذل الوقت والمال والجاه لأجل رفعة دينه وقومه وللمسلمين. لأننا نحن عندنا ضعف همة، وضعف الهمة يجعل الإنسان لا يجسر على عظام الأمور، وصاحب الهمة هو الذي ينتج وهو الذي يكون له الفضائل. أما الكسلان والذي يرغب الراحة والدعاء، هذا لا يمكن ينال الفضائل. الفضائل لا تنال إلا بالتعب، بذل المال، بذل النفس، حمل المشقة، احتمال أذى الورى. لا تنال الفضائل إلا بالتعب، وكل ما علت همة الإنسان كلما سهلت عليه الصعاب، وكلما ضعفت همة الإنسان صعب عليه العمل، يترك الدراسة، يترك العبادة، يترك إكرام الوالدين، يترك الواجبات، ينهمك في المحرمات، بعدين يستولي عليه الشيطان ويقوده إلى النار، بعدين إذا دخل النار يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، لما لا تطيع الشيطان؟ لما لا تضيع وقتك؟ لما لا تقرأ فروض العين؟ لما لا تعلم ما الذي أوجب ربك عليك لتمتثله؟ ما الذي حرم عليك ربك لتجتنبه؟ وبعدين الكون ما خلق عبث، هذا الكون خلق لمعاني سامية، خلق الموت والحياة ليبلوكم لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إبراهيم عنده ولد واحد، رب قال له اذبح الولد، ولد واحد نذبحه وعمره فوق 90، معقول هذا؟ قال سمعا وطاعة، وتله للجبين وأخذ المدية. قال له يا إبراهيم صدقت الرؤيا. بعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. وإبراهيم الذي وفى، كل ما أمر بشيء عمله. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه اضطهيد وضرب وعمل فيه ما لا يعلمه إلا الله، صبر، وجاءه الملك وقال له إن أردت نطبق عليهم لخطف، قال لا ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بأبي هو وأمي. إذن القرآن يبين أن الخلق منقسم إلى شريحتين، شريحة آمنت فنجحت وفازت وأخذت المراكز العالية يوم القيامة وسعدت سعادة لا وراء وراءها، وشريحة كفرت وكذبت ولعبت ولم تنتبه فخسرت خسارة لا وراء وراءها. وكل من الشريحتين يبين أسباب انحراف وأسباب استقامة وما أعد لكل من الشريحتين ليعتبر السامع وليتنبه العاقل ويرجع عن الخطأ ويجتهد في الصواب حتى يكون من أهل الجنة وحتى ينجو من النار، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أولئك هم خير البرية. البريئة، نعم، قراءتان كمان لهذا. جزاؤهم، جزاؤهم يعني مكافأتهم وأجرتهم عند ربهم جنات عدن. عدن هو السكون فيها، وهي منزلة من منازل الجنة، يعدنون ويسكنون فيها، تجري من تحت مساكنها الأنهار، نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى. الكدر الموجود في الدنيا لا يوجد في الجنة، ولهم فيها أزواج مطهرة من كل العيوب ومن الأوساخ ومن الأقدار ومن الأخلاق الرديئة. شيء عجيب. هذا الذي ينبغي للعقلاء أن يخططوا ليكونوا من أهله. العقلاء يخططوا ليكونوا من أهل الجنة ولا يضيعوا أوقاتهم في التوافه وفي الملذات وفي الأمور الزائلة وفي التعلق بالدنيا، ما كتب الله لك منها ستراه. قال بعض العلماء: ما ترى بعض الناس لا ينام يبحث عن الرزق؟ قالوا هذا من قوة الضمان، كل واحد يبحث عن الرزق، هذا لقوة الضمان، لأن الله جل وعلا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قوة الضمان هي التي خلت كثير من الناس لا ينام يبحث عن الرزق، وإلا لو علم ذلك لقام بالسبب ونام قرير العين ويعلم أن ما كتب له سيجده، لكن بشرط أن يقوم بالأسباب، لا يترك الأسباب، لأن ذلك تواكل ولا ينبغي. خالدين فيها أبدا، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا متحببات لأزواجهن لأصحاب اليمين لأهل الجنة. هذا الذي ينبغي للعاقل أن يخطط ليكون من أهله. ولم يكلفك ربك المستحيل، ما كلفك ربك مستحيلا، وإذا كلفك شيء وصعوب عليك أبواب الأمان مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، فإن اضطررت أبواب الأمان مفتحة. وما جعل عليكم في الدين، هذا الدين الذي ينبغي أن يتجمل به وأن يتمسك به وأن يعمل به وأن ينشر في وجه الأرض وأن تنقذ به البشرية من النار، هذا الدين هو الذي ينبغي أن يفهم سكان الأرض بجماله وحسنه، وأنه هو الذي يحل مشاكل الأرض، لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وقال: ألا يعلم من خلق؟ فالنظم الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض، والذي يحل مشاكل أهل الأرض النظام الذي شرعه خالق الأرض وأهلها. فذلك ينبغي أن نجتهد على إيصال هذا الدين لأهل الأرض، وأن نرفق بهم حتى يفهموا، وأن لا نكون سببا في نفرتهم من الإسلام، لأن ذلك ذنب عظيم وضرر جسيم. ينبغي أن نتمثل الدين وأن نرفق بالمخالف حتى نوصل له المعلومة، نرفق بالمخالف. وتعلمون أن المريض إذا أردنا أن نعطيه العلاج نجعله في العسل، العلاج يكون مر نجعله في عسل حتى يستطيع أن يبلعه، وإذا أردنا أن نعمل عملية أو جراحة يأتي طبيب البنج ويعطيه تخدير حتى تعمل العملية ولا يتألم. فنحن نحاول أن نرفق بالناس، والكلام الطيب مثل الدهان مثل المرهم، ومثل كلمة طيبة وضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، بخلاف الكلام الغير طيب، ومثل كلمة خبيثة تثبت. ويضرب الله الأمثال للناس لكي يتفهموا ويتعقلوا. ديننا دين رائع، ولكن نحن نرجو الله أن يتوب علينا، نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة من غير أن يفهمها ومن غير أن يتعلمها، فأصبح إذا أخذ قضية خسرها، فأصبحنا نحن نجعل الناس ينفرون من الدين بسبب تمثلنا له وبضعف ممارستنا له وتجملنا به وتمسكنا به وإظهار جماله في حياتنا. ولذلك نحن أهم شيء نقوم به الآن أن نتمثل الدين. العالم الإسلامي يعيش فقرا وجوعا في القدوة. أقول العالم الإسلامي يعيش جوعا وفقرا في القدوة، فنتقي الله ونكون قدوة في أخلاقنا وفي كلامنا وفي تعاملنا وفي مشيتنا وفي لبستنا وفي بيعنا وفي شرائنا، نكون قدوة. فإذا أرانا الكفار أعجبوا بديننا ودخلوا في الإسلام. أما المسلم يسرق الكفار، المسلم يأكل الخنزير، المسلم يأكل الميتة، والله عيب. مسلم يعيش مع الكفار ولا يتمثل دينه، فيريد الكفار أن ينفروا من دينه ويكون هو سبب في كراهيتهم للإسلام. وهذا لنب عظيم، الذي يعيش بين ظهراني الكفار ولا يمارس الدين ذنبه أعظم ممن يعيش بين المسلمين، لأن الذي يعيش بين المسلمين ويعمل ذنبا المسلمون يعلمون أن الإسلام لا يدعو لهذا، أما الكفار لا يعلمون. فلنتقي الله ولنتعاون على أن نعمل برامج عملاقة للجاليات الموجودة في بلاد الكفار. ينبغي للشرفاء والفضلاء من المسلمين أن يتعاونوا على إقامة برامج عملاقة للمسلمين الذين يعيشون بين الكفار، أنهم تتعين عليهم الاستقامة، فإذا استقاموا أحب الكفار الإسلام ودخلوا فيه، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. وهذا الأمر لا يتكلف كثير، ولكن لتعطيلنا لقوله تعالى وتعاونوا ولانتهاكنا لقوله ولا تنازعوا، هو الذي قوض هذا العالم الإسلامي وضعفه. ولا يرتفع ما نحن فيه من الضعف والتقويض وتسلط الأعداء إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا امتثلت الأمة الأوامر وعملت بها واجتنبت النواهي وتركتها، الله تعالى يعزنا ويرفعنا ويملأ قلوب أعدائنا من الخوف منا، وإذا أرادونا دمرهم الله وصدهم عنا، كما فعل بالكفار يوم الخندق، أرسل عليهم الرياح والملائكة وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. رضي الله عنهم بما امتثلوا من أوامره وبما اجتنبوا من نواهيه، فأعطاهم سؤلهم وأمنهم مما يخافون منه، ورضوا عنه وقبلوا ويعني فرحوا بما أعطاهم لأنه أغدق عليهم النعم ففرحوا بذلك. ذلك الذي حصل للمؤمنين يكون لمن خشي ربه، لمن خاف ربه فامتثل الأوامر واجتنب النواهي. ذلك المذكور من النعم ومن الفوز ومن الكرامة لمن خاف ربه، خاف وخشي الله تعالى فامتثل الأوامر واجتنب النواهي وتأدب بالآداب المطلوبة ونفر من الأمور المنهي عنها والمكروهة، ففاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذه السورة مختلف فيها كالسورة التي سبقتها، يقال لها الزلزلة وإذا زلزلت الأرض. وقال أبو حيان في تفسيره إنه لما بين مآل الفريقين كأن سائلا سأل متى يكون ذلك، متى يكون دخول أهل النار النار ودخول أهل الجنة الجنة، قال إذا زلزلت الأرض زلزالها. ذلك كل آية أخذ بحجز الآية، كل الآيات ماسكة ببعض. وأي مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا، أليس هذا سبب في الفخر وفي الاعتزاز وبالتمسك؟ كل مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا، أي شيء يقع مبين في ديننا، فلما لا نعتز بديننا، ولما لا نتمثله، ولما لا ندعو الناس إليه، ولما لا نحن نكون يعني لسنا في المكان التي طلب القرآن منا أن نكون فيها والسنة. ينبغي أن نكون في المكان المطلوب منا. طيب، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا قلنا إنه ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجزائه. زلزلت، حركت حركة شديدة، زلزالها حركتها مصدر الذي يحصل لها، يعني حركت الأرض حركة شديدة إذا لم بزوال الكون وانتهاء الدنيا، وأخرجت الأرض أثقالها. أثقال العلماء فيها قولان، قيل أثقالها ما في داخلها من الموتى، وقيل أثقالها ما في داخلها من الذهب والفضة والمعادن تخرجه، وذلك ينحسر الفرات عن جبل من ذهب ومن وجده لا يأخذ منه شيء، هذا في آخر الزمن. وهم الآن يقولون للبترول يقولوا للذهب الأسود، ينحصر الفرات عن ذهب، جبل من ذهب ومن أدركه لا يأخذ منه شيء، هذا في أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى. نعم، ولذلك من علامات مجيء عيسى بن مريم أن لا يسافر على الإبل، حديث مسلم، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل. النووي رحمه الله وكثير من العلماء لم يفهم الحديث، ما كان يتصور أن سفينة الصحراء تترك من السعي عليها وهي الجمال. قال وإذا العشار عطلت، هذا بين النفختين، والآن القلاص لا يسعى عليها وإنما يسعى بها. ذلك هذا الدين دين حق، وأي شيء يقول يظهر. فنحن الحق ينبغي أن نبلغه للعالم ونجتهد في تمثله. يقول وقال الإنسان ما لها، قيل الكافر وقيل الإنسان، ما الذي جرى للأرض وما الذي حصل فيها؟ يومئذ تحدث أخبره، جواب إذا، يومئذ تحدث أخبارها. نعم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجزائه. تحدث أخبارها وقت زلزلتها، تحدث بما يقع عليها وقت زلزلتها. إذا زلزلت، لأن إذا ظرف ولكنه يضاف إلى مضاف إلى إلى إلى إلى إلى شرطه، وقت زلزلتها تحدث، تحدث وقت زلزلتها، هذا هو المعنى. تحدث أخبارها، تحدث بما وقع عليها فلان يوم كذا وقت كذا صلى، فلان يوم كذا وقت كذا عصى، فلان يوم كذا وقت ظلم، فلان يوم كذا وقت كذا تصدق. كل شيء ما فيه مهرب. لا بد من الصدق، لا بد من الحق. الإنسان إذا نجا من الناس وتظاهر بما ليس في قلبه، الناس لا تعلم الغيب، تشهد على الناس بما ترى. فإذا كان الإنسان يكتم الخير يوجد عنده الخير، وإذا كان يكتم الشر يوجد عنده الشر. والإنسان يعامل بما في قلبه. إنما الأعمال، السجود شيء واحد، فإذا سجد العبد لله أقرب ما يكون العبد من ربه، وإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام. والسجود هو واحد لكن يتمايز بالنية. فذلك مما ينبغي أن نتعاون عليه إصلاح النية، مما ينبغي أن نتعاون عليه أن الإنسان يحاول أن لا يعمل إلا قبل أن يحضر النية، لماذا فعلت هذا؟ فإن كانت نيته فاسدة استغفر الله وأصلحها، وإن كانت نيته صالحة شكر الله وعزم عليها. وكثير منا يدخل في الصلاة على طول يقول الإمام الله أكبر، هو يقول الله أكبر. قبل أن تقول الله أكبر انتبه، ما الصلاة التي تصلي؟ هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة أو ندب نافلة؟ النية هي اللي تمايز الفروض. إذا أردت تتوضأ انتبه، إذا أردت تغسل وجهك تذكر اغسلوا وجوهكم امتثال لأمر الله تعالى. إذا أردت تمشي للصلاة انتبه، تضع رجل حسنة ترفعها حسنة، ولذلك تمشي بتؤدة وطمأنين ولا تجري ولا تأتوها وأنتم تسعون. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم. هذا دين، دين الإسلام دين رائع، دين رائع رائع. عيب علينا والله ما نحول بين الكفار وبين هذا الدين بأعمالنا، والله لا يجوز لنا هذا. لا بد أن نتمثل الدين، ولا بد أن نهتم بقيمنا. الكفار يموتون ويفقدون أموالهم لشهوة السبق الدنيوي. الكفار يبذلون أنفسهم وأموالهم لشهوة السبق الدنيوي، والأمة الإسلامية أموالها مهددة بالخطر، وأعراضها وأنفسها وأموالها، وهي ما عندها استعداد للتضحية. هذا الذي ضعف العالم الإسلامي، 1,900,000,000,000. الكفار يضحون لشهوة السبق الدنيوي، والعالم الإسلامي 1,900,000,000,000، أموالهم أعراضهم دينهم أنفسهم مهددة بالخطر. وكثير منهم ليس عنده استعداد للتضحية، والحياة يحكمها قانون المعاوضة. الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى بيع، فاستبشروا ببيعكم. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد. حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد. لا بد أن نهتم بديننا وبقيمنا وبمصالحنا، ولا بد أن نتعاون ونتكافل وأن نكون في المكان اللائق بنا، وأن نكون نتصف بالصفة التي وصفنا بها ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه الثلاثة هي التي اكتسبنا بها الخيرية. فإذا تخلينا عنها تركتنا الخيرية التي اتصفنا بها لتركنا أسبابها. نعم، بأن ربك أوحى لها تحدث بما حصل عليها وبما وقع عليها بسبب وحي الله لها أن تذكر ذلك. والله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول للأرض تتكلم، يقول للجماد يسبح. ولذلك قال تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا يدل على أنه تسبيح، تسبيح حقيقي، لكن نحن لا نفقه. وقال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إما طائع كمسلمي الإنس والجن، أو كرها باحتياجه لله وأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فهو عابد لله لافتقاره له واحتياجه إلى الدفع عنه وإعطائه. إذن تحدث الأرض بما وقع عليها لأن الله تعالى أوحى لها ذلك، كما أن الجلود تحدث بما فعل أصحابها لأن الله تعالى أنطقها بذلك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. بالله أين المهرب؟ الاستقامة، التوبة، التوبة وإصلاح النية ومعرفة مواصفات العبادة والتقليل من الطرق التي تقلل حسناتك والتكفير من سلوك الطرق التي تكثر حسناتك: الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وصلة الرحم وإكرام الضعاف واستغنام الوقت والبعد عن الريب وعن الغيبة والنميمة ومعالجة أمراض القلوب الفتاكة، لأن أخطر ما نواجه أمراض القلوب: الرياء، السمعة، الحسد، البطر، غمط الحق، احتقار الضعاف. هذه أمراض القلوب فتاكة، ومن أضرها وأشنعها الحسد. لا يوجد ذنب مثل الحسد، أعوذ بالله، لأن صاحبه كأنه مظلوم وهو ظالم ويعترض على الله. الله يمكن يغني كل سكان الأرض، فلما أنت تحزن أن الله تعالى أكرم خلقه؟ بعض الناس يظن هذا يضايقه، لا، في أحد يضايق أحد، كل واحد يغنيها الله، ولا في واحد يأخذ رزق الإنسان ولا ما عنده ولا وظيفته ولا جاهه. فأنت إذا حسدت أخاك تعترض على الله، وهذا ذنب عظيم وذميم، وفيه يعني، وأول من فعل ذلك إبليس، وهو الذي قاس القياس الفاسد. رؤية الفضل على الغير هذه مشكلة. الله يقول: فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى. الإنسان بدايته ماذا ونهايته ماذا، وهو بين ذلك ماذا يحمل، فبأي شيء تتكبر؟ وذلك قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فحري بنا أن نتعاون، أن نتحابب، أن نتكافل، أن نتحاور، أن نهتم بالبرامج. البرامج، البرامج، كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نتعلم التواضع؟ كيف نتعلم الصبر؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ كيف نكون آدميا نترك لديني ولأمتي بصمات قبل أن نموت؟ ما قيمة الإنسان إلا ما يحسن؟ ما الفرق بين الرجل والخروف إلا العقل؟ فلذلك ينبغي أن نهتم بأنفسنا وبمصالحنا وبقيمنا، وأن نعرف الطيبين وأن نتعاون. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نتعارف وأن نتحابب وأن نتزاور وأن نتحاور، لا بد من ذلك. ونعلم أن العالم في حاجة إلى المسلمين. نعم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، متفرقين، جمع شت وشتيت. والصدور هو أن يكون الإنسان ورد ثم أخذ حاجته من الماء فيقول صدر، فالناس وردت على القبور ثم صدرت وبعثت، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة. قالوا هذه الآية أجمع شيء. صحابي اسمعها قال: خلاص يكفيني هذا، ما نحتاج، ما في شيء بعد. تعمل خير تجده، تعمل شر تجده، وأنت عندك العقل وعندك السمع والبصر وعندك الوقت وأنت ونفسك. فإن عملت خيرا جزيت به، وإن عملت شرا يعني كوفئت عليه. وهذه أجمع شيء وأوضحه، ولا عذر لنا بعده. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل لتأديب الولد وضربه حد؟ كما وكيفا؟ تلميذا كان أو ابنا جزيتم خير. لا ينبغي أن يضرب الأطفال إلا إذا وصلوا 10 سنين، لأن أعظم شيء الصلاة، فلا يضرب عليها إلا إذا وصل 10 سنوات. يضرب يؤمر بسبع سنين ولا يضرب، والضرب مضر للأطفال، يسبب لهم مشاكل. لكن ينبه، وإذا لم يعمل تقول له: لا تخرج، أو نمنعك من اللعب. أما الضرب فمشكلة، وإذا كان يقع خفيف ولا تضرب وأنت غضبان. إذا ضربت وأنت غضبان هذا ليس تأديب، هذا انتقام. فمن كان عنده من يريد تأديبه فلا يؤدبه وهو غضبان، لأن هذا انتقام وقد يقتله. فإذا زال عنه الغضب يؤدبه وهو غير غضبان، حتى لا يقتل ولا يبضع الجسم. ولا ينبغي الضرب أصلا. ونبي الرحمة لم يضرب إلا في سبيل الله، ما ضرب الحسن بن علي ولا الحسين ولا ضرب فاطمة ولا ضرب إلا في سبيل الله. وأنس 10 سنين قال: ما ضربني أبدا، ولقد كان لكم في رسول الله. والجواب: إذا أحسنت إليها، إذا رأتك تعرفك وتصيح لك الدابة، فكيف بالإنسان؟ والشافعي قال: فطالما استعبد الإنسان، وقال: أحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم. فينبغي أن نحسن إلى من نعول ونرفق بهم، ولكن أيضا نكون حازمين، ولكن ليس بالضرب ولكن بالتنبيه نعم. يقول: السلام عليكم، ما حكم بيع رابطة العنق؟ الله أعلم.